الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد: باب وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب وكان الله سميعا بصيرا. وهذا الباب هو متضمن للآية، ولكنه لم يذكر على طريقته قول الله عز وجل، وقد يكون هذا مما وقع من السقط في بعض النسخ، فعادته أن يقول باب قول الله تعالى. وظاهر من الترجمة أن المصنف رحمه الله أراد إثبات هذين الاسمين وهما السميع والبصير، وذهب بعض الشراح إلى أنه أراد إثبات الصفتين وهما صفة السمع والبصر، ولكن كما ذكرت مرارا فطريقة الإمام البخاري في بداية هذا الكتاب هو كتاب التوحيد إثبات الأسماء، والذي يظهر أنه إنما أراد إثبات هذين الاسمين وهما السميع والبصير. قوله وقول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، هذا فيه إثبات هاتين الصفتين وهما صفة السمع والبصر، وكذلك ثبت إثبات هذين الاسمين كما في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المرئيات، والله عز وجل موصوف بصفة السمع والبصر، فيسمع مناجاة خلقه ونداءهم وعباداتهم القولية التي يتوجهون بها إليه، ويراهم، وقد أحاط بهذه الأصوات سمعا وبصرا. والسمع من الصفات الذاتية إذا كان متعلقا بسماع الأصوات عموما، وقد يكون السمع من الصفات الفعلية إذا تعلق بمعنى الإجابة، كما يقول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب. وجاء في دعاء في حديث الشفاعة، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق وسجوده تحت العرش، وفيه: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع. ومعنى يسمع أي يستجاب لك. وكذلك البصر، فإنه يطلق على إدراك المرئيات ورؤية الأشياء وصفة ذاتية، وإذا تعلق بالثواب وهو نظر الله عز وجل للمؤمنين نظرة رحمة وإعراضه عن بعض المخالفين، كما جاء في سياق الوعيد أن الله لا ينظر لبعض خلقه، فيكون هذا من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله. قال: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا في بيان فقه السلف وفقه عائشة رضي الله عنها لهذه الصفة، وأنهم كانوا يثبتون الصفات ويعلمون معانيها. وسع سمعه الأصوات يعني أحاط سمعه بالأصوات، فلا يخفى عليه شيء، يستوي عنده السر والجهر، ويستوي عنده الكلام القريب والبعيد، لا تخفى عليه خافية، لا من الكلام ولا من الأفعال. فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وإنما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك عندما أنزل الله عز وجل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلب التي كانت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وأنه قد ظاهر منها، وكانت تخفض صوتها حياء وتقول: أشكو إلى الله الصبية، إذا ضممتهم إلي جاعوا، وإذا تركتهم إليه ضاعوا. وكانت تسر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وكانت عائشة رضي الله عنها في ناحية من الحجرة، وكان يخفى عليها بعض كلامها، لأنها كانت تستحي من هذه الشكوى، فيظهر صوتها أحيانا وينخفض أحيانا، وتسر للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع كلامها من فوق سبع سماوات، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة الماء، وهو بمقدار ما بين كل سماء وسماء، وفوق ذلك العرش العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله، والله فوق العرش. وسمع كلام هذه المرأة التي كانت في الحجرة بجانب عائشة رضي الله عنها، وكان يخفى عليها بعض كلامها، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. وهذا السماع متضمن السماع والاستجابة لها، فإن الخبر هنا ليس معناه أن الله قد سمع كلامها، بل أنزل الله عز وجل البيان الشرعي لما كانت تشتكي منه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا دليل على أن الله يسمع الكلام مما دق، ولو كان في المناجاة والسر، أو ما ارتفع منه كالنداء والكلام الذي يسمعه من حضر المجلس. وأراد المصنف بهذا إثبات سمع الله عز وجل، وأنه وسع الأصوات سمعا وأحاط بها. وفيه أيضا الرد على من يدعي أن السلف ما كانوا يعلمون معاني الصفات، وإنما كانوا يثبتونها إثباتا مجردا لألفاظها من غير إثبات معانيها. فهذا يدل على أنها عرفت المعنى وأثبتت الصفة لله عز وجل، واستدلت لإثبات صفة السمع بقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعلمت أن هذا سماع الله عز وجل لكلامها، ولم تتأوى صفة السمع، ولم تفوضها ولم تشبه، بل في كلامها ما يدل على الإثبات مع نفي التشبيه، لأن الخلق عندما يسمعون فإن أسماعهم لا تحيط بالأصوات، وإنما الذي يسمع كلام بعض الناس ويخفى عليه بعض كلامهم، خاصة إذا كانت الأصوات في وقت واحد أو في أماكن بعيدة. وأما رب العالمين فلا تختلط عليه الأصوات على كثرة الداعين، انظر إليهم في مساجدهم يجتمع الآلاف توجهون إلى الله في حال سجودهم في لحظة واحدة، كل يدعو الله، توجهون إلى الله بعد صلاتهم في موقفهم في عرفة عشية عرفة، كل يرفع يديه ويدعو في وقت واحد، لا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يشغله إجابة مخلوق عن آخر. وهذا مما يدل على أن سمعه لا يشبه سمع المخلوقين، لأن المخلوق تختلط عليه الأصوات، وإذا خاطبه اثنان أو ثلاثة في وقت واحد أمر بعضهم أن يسكت، قال حتى أسمع ما يقول فلان، لأن الأصوات تختلط علينا، ولا يمكن للإنسان أن يسمع عشرة أشخاص يخاطبونه في وقت واحد فيميز بين كلامهم، وإنما يسمع الضجيج ولا يميز بين الأقوال. وأما رب العالمين فلا يختلط عليه الصوت بصوت. يوم القيامة عند بعثهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، كل يناجي ربه ولا يشغله مخلوق عن مخلوق. وهذا مما يدل على عظمة الله. كذلك العلم، علم المخلوق ينسي بعضه بعضا، ولهذا كان بعض العلماء لا يحب سماع أصوات الناس في الأسواق حتى لا تعلق بذهنه وتنسيها العلم. ورب العالمين علمه بالأولين والآخرين والسوابق وما عليه الناس، فلا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى شيئا من مما حصل من عباده. وهذا مما يدل على عظمة الله وعلى عظمة هذه الصفات، التي لو تأمل هؤلاء الذين يدعون التشبيه وانقدح في أذهانهم التشبيه لعلموا أن هذا من الجهل العظيم بالله. كيف يظن أن سمع رب العالمين كسمع المخلوق، أو أن يده كيد المخلوق، أو أن استواءه كاستواء المخلوق؟ فإن الناس يدركون التباين فيما بينهم من الصفات. ولو قال أحد الناس، لو قال واحد من الناس إن علم الصحابة كعلم طلاب العلم اليوم، لقيل له إن هذا من الجهل، وضحك الناس من كلامه. فإذا كان هذه المقارنة بين علم الصحابة وعلم الناس اليوم وطلاب العلم، يظهر التباين بين العلمين، بحيث ينتقد من قال بالتشبيه، فكيف بعلم رب العالمين أن يشبه بعلم المخلوق، أو أن صفة من صفاته تشبه صفات المخلوقين؟ هذا العالم كله لا يساوي شيئا بالنسبة لعظمة الله. وهذه المخلوقات يوم القيامة كما جاء في النصوص، هذه الأراضين يقبضها بيده، وبيده الأخرى يطوي السماوات، فكيف يظن بعد ذلك لمن قرأ هذه النصوص وعرفها كيف ينقدح في ذهنه التشبيه ويزعم أن ما يضاف إلى الله هو كما يضاف إلى المخلوق؟ نعم. المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كنا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، فكنا إذا علونا كبرنا، إذا علونا مرتفعا من جبل أو مكان مرتفع كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال كنا إذا علونا كبرنا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا علا مرتفع كبر، وإذا نزل واديا سبح الله، والحكمة من ذلك أنه إذا علا مكان مرتفع تذكر عظمة الله وأن الله عز وجل أعظم من كل شيء، فإن هذه الأماكن المرتفعة فالله عز وجل أعظم منها، وإذا نزل واديا أو انخفض من مرتفع سبح الله، وهذا يتناسب أيضا مع حال المصلي في صلاته، فإنه إن كان راكعا عظم الله وإن سجد سبح الله، فإن كان راكعا وهو في مقام ارتفاع ولم يكن على الأرض عظم الله، وإذا سجد ووضع وجهه على الأرض نزه الله عز وجل عن جهة السفل سبحان ربي الأعلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اربعوا على أنفسكم ما أنكر عليهم هذا الفعل وتكبيرهم عند الارتفاع وتسبيحهم عند الانخفاض، ولكن إنما وجههم لعدم رفع الأصوات بشكل مرتفع، لأنه كان يقول هذا بصوت منخفض يسمعه من كان قريبا منه، فلما رفعوا أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم واقصروا من رفع الأصوات فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أي لا تتوجهون في دعائكم، وهذا دليل أن كل ما يفعله المسلم من العبادات القولية إنما هو داعي لله، ولهذا في الصحيح أن العبادات كلها دعاء، وأطرق على الذكر هنا أنه دعاء، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الأصم هو الذي لا يسمع، ولكن قال العلماء المقصود بذلك هنا أن إطلاق الأصم هنا هو الذي به ثقل في السمع، قالوا لأنه قال اربعوا على أنفسكم يعني لا ترفعوا أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم وهو من به ثقل في سمعه فيحتاج إلى رفع الصوت، ولا غائبا، والغائب هو الذي غاب عن المكان، ولهذا الغائب عن المكان ينادى ويرفع الصوت في خطابه. فرفع الصوت يحتاجه من كان به ثقل في سمعه، كما يلاحظ من بعض من ثقل سمعه يحتاج الناس لإسماعه إلى رفع الصوت. وكذلك من كان بعيدا عن المكان فإنه ينادى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع الصوت، لأن الأصل في رفع الصوت إما هو لإسماع من به ثقل في سمعه، أو لنداء من كان بعيدا عن المكان وهو الغائب. فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا يسمع كلامكم من غير رفع بالصوت، يعلم المناجاة بين المتناجين، ويعلم السر فيما بين الناس، بل يعلم ما تخطر به القلوب وما توسوس به الصدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو سميع بصيرا، أي يرى مكانكم ويعلم حالكم، قريبا، وهذا في مقابل قوله ولا غائبا، هو قريب وليس بغائب، فهو على كل نفس وعلى جميع المؤمنين رقيب شهيد. ولذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هو صاحب للمسافر في سفره، وهو خليفة له في أهله، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين، لأن الرجل إما أن يكون مسافرا أو مقيما، ما رب العالمين فهو شهيد لعظمته، فهو مع المسافر في سفره، وهو مع المقيم في إقامته، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وسمعه وبصره قريبا. والقريب من صفات الله عز وجل، كذلك السميع البصير القريب كلها من صفات الله، لكن القريب هو من صفات الله عز وجل الفعلية، وهو خاص بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد في النصوص أن الله قريب من كل أحد، وإنما هو قريب من المؤمنين، وهذا بخلاف المعية، فإن المعية تكون عامة وتكون خاصة، وأما القرب فلم يرد أنه عام وإنما هو خاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من عبادي، السابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء المؤمنون هم الذين قربهم الله عز وجل. فالقرب على نوعين: قرب الله من عباده، وقرب العباد من الله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب الله القائم بنفسه. السابقون السابقون أولئك المقربون، هذا قرب قام بالعباد قربهم الله. ومن آثار قرب الله من عباده أنه يستجيب لهم كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا مما يدل على لطف الله بعباده، فإن الله لم يجعل بينه وبين عباده وسائط يبلغونه عبادتهم. لو تأمل الإنسان هذه المنزلة العظيمة التي جعلها الله لك، وأن الله عز وجل ما تتلفظ بكلمة إلا وهو يسمعها منك مباشرة، لا يحتاج إلى من يبلغه كلامك، يسمع قولك ويرى مكانك ومطلع على كل ما تقول. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يجعل الله بينه وبين عباده وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. الشرع الآن نحن ما سمعنا القرآن بصوت رب العالمين، مع أن الله يتكلم بصوت، لكن سمعناه من القراء، وكل أخذ عمن قبله إلى أن ثبت بالسند المتصل سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين. وسائط بيننا وبين الله في تبليغ هذا الدين. وأما العبادة لم يجعل بيننا وبينه وسائط بحيث تصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها. وإنما يخاطب المؤمن ربه يدعوه، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذه منزلة عظيمة للعبد عند الله، لأنك تلاحظ أن الوجهاء وأهل الشرف والمنازل في الدنيا تريد أن ترفع الأمر لمسؤول أو لوجيه، أو تريد أن تسأل عالما، قد لا يتيسر لك، وقد يبقى الرجل يبحث عن العالم أو عن المسؤول حتى لربما مات دون أن يلقاه ويبلغه ما يريد أن يقول. بعض المتصلين بالهاتف يتصل ويقول بعضهم: يا شيخ، لي أكثر من شهر وأنا أتصل ولا أوفق لإجابة، إما لانشغال الخط أو لعدم الإجابة. هذا مخلوق تطرق بابه شهرا ولا تجد إجابة، ولا ربما لم يجبك. وأما رب العالمين ففي كل وقت، ما أن تقول سبحان الله إلا ويسمعها ربك منك، لا يحتاج إلى وسائط يبلغون، ولا يحدد لك وقت يقال هذا الوقت الله يسمع منك ولا يسمع في غير هذا الوقت، في الليل والنهار. ثم في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يناديهم في كل ليلة، ومع هذا يأتي من المسلمين، لا نقول من الكفار، من يرفع حاجته إلى المخلوقين، بل لربما ذهبوا إلى القبور. الأموات الذين سكنوا هذه القبور وانقطعت حياتهم وهم في حاجة إلى من ينفعهم، يتوجه بعض المسلمين في كثير من بلاد المسلمين إلى القبور، يطوفون بها ويسألونها قضاء الحاجات، وبعضهم إذا أراد الحج قبل أن يأتي إلى الحج يذهب إلى الشيخ في القبر يستأذن منه، ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، رب العالمين يناديهم في كل ليلة، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، ويعرضون عنه، يعرضون عنه لماذا؟ لمن؟ للأموات. هو حي لا يموت، يدعون الأموات. هو على كل شيء قدير، يدعون العجزة. سميع بصير، يدعون من لا يسمع ولا يبصر. كما قال إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كيف يدعو الإنسان ما لا يسمع ولا يبصر؟ هو غافل عن عبادته، لا يسمع كلامه ولا يبصر هذا العابد الذي عبده، ولا يغني عنك شيئا. لو سمع وأبصر ما أغنى عنك شيئا. فهذه من أعجب الأمور، لا نقول من أعجب الأمور في الشرع، حتى في العقد، مع أن عامة المؤمنين يعلمون أن الله سميع بصير على كل شيء قدير، ما يشكون في هذا، وأن الله حي قيوم لا يموت، وأن الله هو الذي يستجيب الدعاء، ويقرؤون في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يأمرهم بالدعاء ويعدهم بالإجابة، يقرؤون هذا في القرآن، يسمعونه خلف أئمتهم في الصلاة، وإذا فرغ من صلاته ذهب إلى القبور وإلى الأولياء. هذه أمور لا نقول أنها فساد للشرع، بل فساد للعقل، فساد للفطر. أن يعرض المسلمون، لا نقول الكفار، المسلمون يعرضون عن رب العالمين إلى المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم يلقن ابن عباس وهو غلام صغير، يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أين من يدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كلام العلماء ولا كلام الوهابية، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ندعي محبته وتنظم في حبه القصائد، وهو يخاطب ابن عباس أقرب الناس إليه وهو غلام صغير. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قبل ذلك يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمة كلهم، الإنس والجن والملائكة، سائر المخلوقات، لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوا مخلوقا ما استطاعوا من الأولين والآخرين، ولو اجتمعوا على أن يضروه ما استطاعوا، النفع والضر بيد الله. والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون كلهم يتبرؤون ممن دعاهم من دون الله، فما الذي بقي بعد ذلك؟ ما بقيت شبهة لمسلم في أن يتوجه لفلان وفلان يقول: هذا كلام فلان وكلام فلان، هذا القرآن وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بقي بعد ذلك، إما الإيمان أو الكفر، إما أن نصدق ونؤمن وننقاد لهذه النصوص أو نكذب. القرآن ليس مجرد كتاب يتلى ويتغنى بآياته، بل كتاب أنزله الله علينا لنتدبر آياته ولنعمل بأحكامه. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعثه الله إلينا لنغلو في حبه وننشد القصائد في مدحه، وإنما صدق المحبة أن نتبع سنته وأن نصدق خبره وأن نمتثل هديه وأن نعمل بسنته. هذا هو الإسلام الحقيقي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أصحابه على أن رفعوا أصواتهم، لا اربعوا على أنفسكم. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يتوجه لغير الله؟ يوجههم إلى الأدب مع الله، اربعوا على أنفسكم لا ترفعوا أصواتكم، فإن الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من انصرف إلى غير الله يدعوه؟ ماذا يقول إذا كان هذا عتابه لمن رفع صوته وهو يدعو الله وهو يسبح الله وهم أصحابه خيار الأمة؟ كيف لو رأى من يدعون القبور، توجهون للقبور، تدعون سميعا بصيرا قريبا؟ قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. قل: أتى علي وأنا أحدث نفسي أو أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، وهي كلمة توكل وتفويض. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذا من وافقة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للوحي، كما أن عمر رضي الله عنه كثيرا ما يأتي الوحي بموافقته، وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلى توفيق الله لهم. قال: فإنها كنز من كنوز الجنة. والكنز هو المال الكثير المدخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة، وهي سبب عظيم من أسباب التوفيق في الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن أمر لآخر. ولا قوة أي لا قوة لنا على شيء، لا كبير ولا صغير، لا عظيم ولا حقير، إلا بالله. هنا أمران منفيان: إلا ما كان من توفيق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله. وهذا دليل على انتفاء الحول والقوة عن جميع الخلق إلا بالله، ولمن توكل على الله. وهذا فيه أيضا تفويض الأمور إلى الله، فهذه كلمة توكل ودعاء واستعانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. قال الصحابة رضي الله عنهم لما قال: لا أدلكم على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. إذا أكثرتم من قولها ففضل الله أكثر وجوده أعظم. هناك من يطلب كنوز الدنيا، وهذا كنز عظيم من كنوز الجنة، من كنوز الجنة، ليس من كنوز الدنيا. والكنز هو المال الكثير المدخر. فكم يكنز الإنسان من هذه الكنوز إذا أكثر من هذه الكلمة؟ ولكن الذكر كما قال العلماء أجره عظيم، وألفاظه يسيرة، وثوابه عظيم، ومن يعمل به القليل. هذه من أكبر العبر، أن الناس يخاطبون بهذه النصوص. وقد يقول العاقل: إذا سمع الناس مثل هذا الكلام ما سكتوا لحظة من اللحظات عن الصدع بهذه الأذكار لما فيها من الأجر. ومع هذا ترى الغفلة في المسلمين، وترى الاشتغال بالدنيا والاشتغال بما يصرفهم عن عبادة الله عز وجل. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، يوم الغبن، ويوم الحسرة، عندما يرى الإنسان الناس يرتقون المراتب العالية في الجنة بالذكر والصلاة والصيام وأنواع القرب والطاعات وهو مقصر. فهذه الأيام التي نطويها ونتعجل في مضيها، ننتظر الشهر بعد الشهر، السنة بعد السنة، لأمور دنيوية هي من أعمالنا تطوى، ولا يبقى لنا منها إلا ما كان من ذكر الله. إذا مر اليوم إنما نصيب الإنسان منه هو ما عبد الله فيه. كم ساعة عبدت الله فيما مضى من اليوم؟ ساعة، نصف ساعة، عشر ساعات؟ الوقت كله في عبادة الله. الناس يتفاوتون، منهم من لا يقطعه عن العبادة إلا دخول الخلاء، من السلف ومن بعض أهل العلم الموفقين، ما بين قراءة وذكر وطاعة وعبادة. ومن الناس مفرط، إذا دخل المسجد في ضيق إلى أن يخرج، ولا يكاد يذكر الله حتى يدخل المسجد من الصلاة التالية، هذا إن صلى، بينما هذه الأذكار أجرها عظيم، كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به على كنز من كنوز الجنة، أي بهذه الكلمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا من حرص أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الخير. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم توجه إلى الله بمعنى يا الله، اعتراف لله عز وجل بظلم العبد لنفسه. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا من الذي يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر أن يقول هذا، أبو بكر يقول هذا: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الجملة الأولى متعلقة بحال العبد: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والجملة الثانية متعلقة بالرب: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الذنوب السيئة الواحدة لو اجتمع أهل الأرض والسماء على أن يمحوها ما استطاعوا، وعلى أن يزيدوا سيئة على العبد ما استطاعوا. الحسنات والسيئات حسابها إلى الله، يغفر ما يشاء ويعذب من يشاء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. هذا توجه بالدعاء الأول، توسل إلى الله بحال ضعفه وبمقام الرب وهو مغفرة الذنوب، ثم دعاء: فاغفر لي من عندك، يعني اغفر لي هذه المغفرة من عندك، منك، لا لاستحقاقي لها ولكن لفضلك. مغفرة: اغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. توسل إلى الله باسمين عظيمين من أسماء الله: الغفور وكثير الغفر، والغفر هو الصفح الرحيم. فالرحيم هو الذي يرحم ولا يعذب، والغفور هو الذي يغفر. وكثيرا ما يتوسل إلى الله في مقام الاستغفار بالغفور الرحيم. فهذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يدعو به في صلاته، ولا ينبغي لمسلم أن يغفل هذا الدعاء العظيم لما فيه من الاستغفار العظيم بهذه الصيغ التي نعجز أن نأتي بمثلها. وهو ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وعلمه إياه أن يقوله في صلاته. استشكل بعض العلماء وقالوا إن هذا الحديث ليس له علاقة بالترجمة، لأن ليس فيه إثبات صفة السمع والبصر، ولكن الصحيح أن هذا متضمن إثبات السمع والبصر، لأن هذا دعاء يدعو به في صلاته. وإذا كان يسر به في صلاته، ومعلوم أن الدعاء لا يجهر به فلا يدعى في حال القيام، وإنما يدعى في حال السجود وفي الجلسة بين السجدتين والتشهد، فهو يسر به وهو يعتقد أن ربه يسمع دعاءه، فهو متضمن لإثبات السمع لله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. ثم ذكر يعني حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وهذا جزء من الحديث الطويل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه خرج وهو مهموما حتى بلغ قرن الثعالب، وكان في هم وحزن، فإذا بسحابة فوقه فرفع رأسه فإذا به جبريل يخاطبه بهذا، يقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. ثم قال: يا محمد إن شئت. فناده ملك الجبال، والنداء من ملك الجبال، وهنا في هذا الحديث أنه جبريل، ولعله حصل منهما جميعا. قال: يا محمد فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلين عظيمين من مكة. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فالشاهد من الحديث قوله: إن الله قد سمع قول قومك، وهذا السماع متضمن سماع الله لكلامهم والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في نصره له، وأنه بعث إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وأنه لو شاء أن يأمره فيطبق عليهم الأخشبين لفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم، بل لم يأمر الملك بذلك، وإنما قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا من صبره على أمتي. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أفضل أولي العزم وأعظمهم عزيمة في صبره على تكذيب أمته، وفي جهاده لهم، وفي حرصه على دعوتهم، إلى أن لقي الله عز وجل وهو يتحمل الأذى منهم ويبالغ في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، بل يدل على إثبات صفة السمع المتعلقة بإرادة الله ومشيئته، وهي الفعلية